الرجاء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء وسماتة الأعداء وجهد البلاء وأوضال الداء. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين.